لكن نتكلموا على مصدر الشرك اللي هو على مستوى القلب. وهنا راه ما كيبقاش الشرك هو انك تعبد الله وكتعبد معاه مثلا سيدي فلان، ما بقاش الشرك وانك تعبد الله وشعبان هذا نمشيو نديرو شعبانه، غادي نمشيو نديو المرفوده لسيدي كذا ونذبحوه عند القبر الى اخره. راه ما بقاش الشرك فقط هو هنا، راه عندك شرك من الشرك، شرك المحبه. راه قد يشرك الانسان مع الله زوجه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا تهديد من الله عز وجل، وهو وعيد شديد. هو الله عز وجل ما أنكر عليك أن تحب هذه الأمور، أن تحب أباك، أن تحب ابنك، أن تحب أخاك، أن تحب زوجتك، أن تحب عشيرتك، أن تحب مالك، أن تحب تجارتك، أن تحب مسكنك. الله عز وجل ما أنكر عليك أن تحب هذا، هذه الأمور كلها ما دامت في علاقتك بها، عندك على الحلال والمباح وكذا، ما أنكر الله عز وجل عليك. لكن أنكر الله عز وجل عليك أن تحبها أكثر من حبك لله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله سبحانه وتعالى هذا يسمى بشرك المحبة. الله عز وجل يقول كما في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجعلهم مساوين لله سبحانه وتعالى. شنو هي العلامة أنه اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى؟ ما جعل يقول يا فلان أنت أفضل من الله، ما أبدا ما قال وقعد الكلمة هذه، لكن المسألة مسألة قلبية. يتخذون من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب الآيات. إذن ها هو عندنا واحد النوع ديال الشرك قد لا ينتبه إليه الناس، اللي هو شرك المحبة. باش نعرف راه عندي هذا الشرك المحبة، تنظر في الأمر عندما يتعارض مع أمر الله عز وجل. عندك واحد بيع أو شريعة، جاي الكليان، زبون جاي داخل بغي يدخل المحل، وانت تسمع المؤذن ديال الجمعة الله أكبر الله أكبر، تعيط. ومن الأذان الجمعة، احنا عندنا في المملكة المغربية ما عندناش الأذان الذي يسبق بواحد 20 دقيقة ولا كذا وقت دخول الصلاة، لا احنا عندنا الأذان مع وقت دخول الصلاة. يعني لو قلت لك يأذن المؤذن قد صعد الخطيب إلى المنبر وينتظر المؤذن لكي يفرغ من الأذان يبدأ خطبته، من اللي تيقول الله أكبر الله أكبر ديال الأذان كيدخل الخطيب في الخطبة ويجلس جلسة الاستراحة وينوض يكمل الخطبة وتيهبط، فتقام الصلاة فيصلي بالناس الركعتين ديال صلاة الجمعة جهرا ثم يسلم. من اللي قال الله أكبر الأذان حتى سلم ممنوع لك البيع والشراء. هذا أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الأمر. وذروا البيع، هذا النهي. والأمر هنا أفاد الوجوب كي قالوا سيدنا العلماء، والنهي هنا في هذه الآية أفاد التحريم كي قالوا سيدنا العلماء، حيث ما كاين حتى شي قرينة اللي كتقول لك راه للاستحباب. وإن أخذنا بقول المالكية رحمة الله عليهم بسنية صلاة الجماعة في المسجد، فإنهم يعدون صلاة الجماعة يوم الجمعة لصلاة الجمعة يعدونه فريضة. إذا ما عندك منين تسلك، لا من هنا لا من هنا. علاش؟ حيث الله عز وجل أراد منك قلبك في تلك اللحظة. فإن كان القلب لازال معلقا بالمال، هنا عندنا شرك محبة. تعارض أمر المال مع أمر الله، بمعنى تعارض حب المال مع حب الله. ولو كنت محبا حقيقة لأطعته، فإن المحب لمن يحب مطيع. وقيس عليها بنادم اللي كتلقى خدام وقت الجمعة، بنادم جالس كيضرب سويعات وقت الجمعة، بنادم جالس كيبيع ويشري وقت الجمعة، وندم برش قالت ليه كيقول لك لا، راه حتى داك الوقت ديال الجمعه هو اللي كيكون فيه داك السوق تيكون خاوي، كنمشي كنتقدى دغيا. علاش السوق خاوي؟ راه سيادك مشاو يديو الحسنات الشريف، سيادك مشاو هربانين من عقاب الله عز وجل الشريف. الا الذين لا تجب عليهم الجمعه كالمراه والمسافر الى غير ذلك، هؤلاء لهم احكام خاصه. ومع ذلك بعضهم قال في تلك اللحظه لعله يكره لهم البيع والشراء حتى وان لم تكن الجمعه واجبه في حقهم. منهم من قال يكره لهم البيع والشراء، وفرقوا ما بين اللي واجب عليه واللي ما واجبش عليه. مثلا راجل واقف قدام ما واقف كيبيع ويشري، وجايه مراه غتشتري من عنده في الوقت ديال الجمعه، قال لك هي يكره لها. بعض علمائنا قالوا هي يكره لها، منهم قال هي ما عليها حتى شي حاجه، لكن هو عليه الاثم، يدخل الحرام هذاك السلعه.